الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر. وكذا من لم تجب نفقتها للصغر ونحوه، لأنها كالأجنبية ولو حاملا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. وكنا قد بدأنا الكلام على أحكام زكاة الفطر، وتبينا أنها تجب على كل مسلم، ذكر وأنثى، صغير وكبير، غني وفقير، إذا فضل عن حاجته وحاجة من يمونه ليلة العيد ويومه، إذا فضل عن ذلك ما يكفي لزكاة الفطر، وأنه يبدأ بنفسه ثم بزوجته ثم بأمه ثم بأبيه ثم بأولاده ثم بمن يقوم بنفقته من أقاربه وخادمه ونحو ذلك. ثم بعد هذا ذكر المؤلف مسألة تتعلق بذلك، وهي أن الإنسان إذا لم يتسلم زوجته التي عقد عليها لصغر فإنه لا تجب عليه نفقتها لأنها كالأجنبية، وكذلك الأمة التي يتسلمها ليلا، لو كان إنسان تزوج أمة أو نحوها فإنه إذا كان لا يتسلمها إلا ليلا وهي في النهار تكون في خدمة سيدها فإنها تكون نفق وزكاتها على سيدها. ومن لزمت غيره فطرته في الزوجة والنسيب المعسر فأخرج عن نفسه بغير إذنه، أي إذن من تلزمه أجزات، لأنه المخاطب بها ابتداء والغير محتمل والغير متحمل. يقول من لزمت غيره فطرته كالزوجة والقريب الذي ينفق عليه قريبه فقام وأخرج عن نفسه فإنه يصح ويجزي. لو أن الزوجة أخرجت عن نفسها فإن إخراجها عن نفسها صحيح ومجزي، وكذلك لو كان إنسان ينفق على والده أو ينفق على ولده فقام هذا المنفق عليه وأخرج عن نفسه فإن الزكاة مجزئة، لأنها في الأصل واجبة عليه ولكن تحملها الغير تبعا للنفقة. ومن أخرج عن من لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ وإلا فلا. ومن أخرج عن من لا تلزمه فطرته أجزأ وإلا فلا، يعني لو كان إنسان أراد أن يخرج زكاة الفطر عن شخص لا تجب عليه زكاته فإنا نسأل هل أذن لك بهذا أو لا، فإن كان قد أذن لك بأن تخرج عنه فالزكاة صحيحة، وإن كان لم يأذن لك بذلك فلا تصح، وحينئذ يلزمه هو أن يخرج عن نفسه. فالإنسان الذي لا يجب عليك نفقته وقمت وأخرجت عنه فإن كنت قد حصلت على إذن منه بذلك فإن الزكاة صحيحة ومجزئة. وقت إخراجها، وتجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر لإضافتها إلى الفطر، والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية. قال وتجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر لإضافتها إلى الفطر، هذا هو وقت الوجوب، وقت وجوب زكاة الفطر إذا غربت الشمس من آخر يوم من رمضان، لأنها بسبب الفطر، والفطر لا يحصل إلا بآخر يوم، فإن هذا هو وقت الفطر من رمضان، فإذا غربت الشمس ليلة العيد فإنها تجب الزكاة، وتتعلق بذمة الإنسان ويجب عليه أن يخرجها. وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان مغيب الشمس من ليلة العدر مغيب الشمس من ليلة الفطر. وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان هو مغيب الشمس من ليلة العيد كما بينا ذلك. فإضافتها للفطر وتسميتها بزكاة الفطر بسبب هذا، لأنها تجب بسبب أن الإنسان يفطر من جميع رمضان. فمن أسلم بعده أي بعد غروب، أو ملك عبدا بعد الغروب، أو تزوج زوجة ودخل بها بعد الغروب، أو ولد له بعد الغروب، لم تلزمه فطرته في جميع ذلك لعدم وجود سبب الوجوب. يقول لو أن الإنسان أسلم بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان فإن هذا ليس عليه زكاة فطر، لأنه لم يصم شيئا من رمضان حتى يفطر. أو لو أن إنسانا تزوج ليلة العيد فلا يلزمه أن يخرج زكاة لزوجته، لأنها لم تكن واجبة عليه قبل ذلك، لم تكن في عصمته وقت رمضان. أو لو ولد للإنسان ولد ليلة العيد فإنها لا تجب الزكاة عنه، وإن كانت تستحب عن الجنين لكنها لا تجب على من يولد بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان. ولو ولد أو تزوج أو أسلم قبل غروب الشمس بلحظة من آخر يوم من رمضان فإنها تجب عليه زكاة الفطر، لأنه صار مخاطبا بها في رمضان. وإن وجدت هذه الأشياء قبله أي قبل الغروب تلزم الفطرة لمن ذكر لوجود السبب. ويجوز إخراجها معجلة قبل العيد بيومين فقط، لما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان وقال في آخره وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. يقول ويجوز إخراجها معجلة قبل العيد بيومين فقط، بما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان وقال في آخره وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، أي كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخرجون زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، يعني يوم 29 و30 أو يوم آخر يوم 28، فإن هذا لا بأس به لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، وقد يكون هذا فيه مصلحة للفقراء، وذلك بأن يجهز هذا الطعام وما يحتاجه من طحن أو خبز أو نحو ذلك ليكون يوم العيد جاهزا لاستعمالهم، فلا بأس بذلك. وإن كان الوجوب لا يجب إلا كما قلنا بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، وأفضل الأوقات ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد من يوم العيد. وعلم من قوله فقط أنها لا تجزئ قبلها لقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم. قال وعلم من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقط أنها لا تجزئ قبل العيد بأكثر من يومين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، وهذا اليوم هو يوم العيد، فإذا أعطوا قبل ذلك في 25 أو في 20 فإنهم سيأكلون هذا ويكونون يوم العيد ما عندهم شيء. والمقصود من هذه الزكاة هو مواساة الفقراء وإغناءهم عن السؤال وذل السؤال في يوم العيد لأجل أن يبقوا في حال غنى عن تكفف الناس وسؤالهم. ومتى قدمها بالزمن الكثير فات الإغناء المذكور. قال ومتى قدمها بالزمن الكثير فات الإغناء المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم. وإخراجها يوم العيد قبل مضيه إلى الصلاة أفضل، حديث ابن عمر السابق وأول الباب. يقول وإخراجها يوم العيد قبل مضيه إلى الصلاة أفضل، لما مر بنا من حديث ابن عمر أنهم كانوا يؤدون الزكاة قبل الخروج إلى الصلاة. وتكره في باقيه أي يوم العيد بعد الصلاة ويقضيها بعد يومه، ويكون آثما بتأخيرها عنه لمخالفته أمره صلى الله عليه وسلم بقوله أغنوه في هذا اليوم. قال وتكره في باقيه أي تكره في باقي يوم العيد بعد الصلاة، فإنه يكره للإنسان أن يؤخرها إلى هذا الوقت، ويجب عليه أن يخرجها ويقضيها ولو بعد يوم العيد، ولكنه يكون آثما، وفضلها وثوابها يفوته، لقوله صلى الله عليه وسلم من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فيجب على الإنسان أن يحرص على إخراجها في وقتها ولا يؤخرها عن ذلك، لأنه يفوت الغرض المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام أغنوهم في هذا اليوم. ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجها مع فطرته مكان نفسه. ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجها مع فطرته مكان نفسه، يعني لو كان يجب عليك إخراج الفطرة عن شخص في بلد آخر، بمعنى أنك تنفق عليه، فإنه يجب عليك زكاة الفطر عنه، فأنت في بلد وهو في بلد، فإنك تخرج زكاته في البلد الذي أنت فيه لأنها وجبت عليك، فتخرجها في البلد الذي أنت فيه. فلو كنت مثلا في الطائف وهو في مكة، فإنك تخرجها في الطائف لأنك أنت الذي تخرجها، وإن أخرجتها عنه في البلد الذي هو فيه فهذا أولى. فصل في مقدار زكاة الفطر. ويجب في الفطرة صاع أربعة أمداد، وتقدم في الغسل من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما، يسويق البر أو الشعير وهو ما يحمص ثم يطحن، ويكون الدقيق أو السويق بوزن حبه. بعد هذا ذكر مقدار زكاة الفطر فقال إنه يجب في الفطرة صاع، والمراد الصاع النبوي، والصاع النبوي أربعة أمداد، والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل، هذا يسمى مد، إذا ملأته هذا يسمى مد، فملء الكف أربع مرات كفي الرجل المعتدل، لا صاحب الكف الكبير ولا الكف الصغير وإنما المتوسط، فملء هذا أربع مرات هو زكاة الفطر، وهي تعادل أو تقارب 3 كيلو بالنسبة للقمح والأرز ونحو ذلك، ليس بلازم، والأولى الإتيان به. قال وهي أنواع من غالب قوت البلد، من البر أو من الشعير أو من دقيقهما أو من سويقهما، فالدقيق أي المطحون من البر أو الشعير، والسويق هو المحمص، فإذا كان أصل السويق أو الدقيق يعني حبه كان صاعا فإنه يجزئ في الفطرة، أو صاع من تمر أو زبيب أو أقط يعمل في اللبن المخيض، لقول أبي سعيد الخدري كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، متفق عليه. وكذلك من أنواع زكاة الفطر التمر والزبيب والأقط المصنوع من اللبن، فإن هذه كلها كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخرجونها زكاة للفطر، وكانت هي من غالب أقواتهم، وكذلك مثلها غيرها مما يعتاد الناس ادخاره واقتياته مثل الأرز والعدس والذرة والدخن وما شابهها مما يكال ويدخر ويعتبر قوتا رئيسيا وأساسيا لأهل كل بلد بحسبهم، لقول أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. متفق عليه. والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع فشعير فدقيقهما فسويقهما فأقط. قال: الأفضل من هذه الأشياء التمر ثم الزبيب، لأن هذه الأشياء جاهزة ولا تحتاج إلى تصنيع ولا تحتاج إلى طبخ، فهي مهيئات للأكل، فبعدها البر، ثم بعد ذلك الأنفع للفقراء من الشعير أو الدقيق أو السويق أو الأرز أو الذرة أو الدخن أو العدس. والقاعدة العامة هي أن ما تتعلق به نفوس أهل هذا البلد ويعتبر أفضل الطعام عندهم هو المقدم، فإذا كان أهل بلد الأفضل عندهم الأرز فيكون هو أفضل الأشياء. فإن عدم الخمسة المذكورة أجزاء كل حب يقتات، وتمر يقتات كالذرة والدخن والأرز والعدس والتين اليابس. قال: فإن عدم الخمسة التي ورد النص عليها مما كان يقتاته أهل المدينة النبوية، فإنه يجزئ كل حب يقتات وثمر يقتات مثل الذرة والدخن والأرز والعدس والتين اليابس ونحو ذلك مما لا يتعفن ولا يفسد. ولا يجزئ معيب كمسوس ومبلول وقديم تغير طعمه وكذا مختلط بكثير مما لا يجزئ. قال: لا يجزئ الطعام الذي فيه عيب كمثلا تمر مسوس فإنه لا يجزي، أو حب مبلول قمح مبلول أو تغير طعمه صار فيه مرارة أو نحو ذلك، فهذه لا تجزي، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكذلك لو اختلط بغيره، لو اختلط مثلا بر بحب آخر أو كذلك شعير أو تمر بشيء آخر، فإذا كان كثيرا فإنه لا يجزئ، وإذا كان شيئا يسيرا ويمكن تخليصه بسهولة فلا بأس به، لكن يزيد في المطلوب المجزئ بحيث أنه يصل إلى مقدار الصاع كاملا. فإن قل زاد بقدر ما يكون مصفى صاعا لقلة مشقة تنقيته. وكان ابن سيرين يحب أن ينقي الطعام، وقال أحمد: هو أحب إلي. ولا يجزئ خبز لخروجه عن الكيل والادخار. قال: ولا يجزئ خبز لخروجه عن الكيل والادخار. وكذلك لو طبخ الإنسان طعاما فإنه لا يجزئ في الفطرة، لأن المقصود تسليمه للفقراء ليتصرفوا فيه على سعتهم، لا أن يكون لابد أن يؤكل الآن وإن لم يؤكل فسد وخرب، بل لابد أن يكون قابل للإدخار، يعني يقبل التأجيل، فيكون حب مثلا أو يكون تمر أو يكون زبيب لا يتعفن. أما لو أخرج عنبا أو تمرا رطبا فإنه لا يجزئ، لأنه لا يقبل الإدخار، فالتمر يتعفن وكذلك العنب وكذلك الخبز وما شابه ذلك من الشيء المطبوخ، فهذه الأشياء لا تقبل الادخار فلا تجزي. ويجوز أن يعطي الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد وعكسه، كأن يعطي الواحد ما على جماعة قال ويجوز أن يعطي الجماعة زكاتهم لواحد، لو كان الإنسان هو أسرة مكون من 10 أشخاص فيجوز أن يدفعوا الزكاة 10 أصواع لشخص واحد، وكذلك يجوز أن يعطي الواحد زكاته لعدد من الناس، فإذا كان إنسان عنده صاع يجوز أن يعطيه لاثنين أو 3 أو 4، والأفضل أن لا ينقص الإنسان المعطى من الفقراء عن مد من البر أو نصف صاع من غيره، لأن ما كان أقل من ذلك يكون قليلا لا يستفيد منه الفائدة التي تغنيه عن السؤال في يوم العيد. وإذا دفعها إلى مستحقها أخرجها آخذها إلى دافعة، أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرقها على أهل السهام فعادت إلى إنسان صدقته وجاز ما لم يكن حيلة. قال وإذا دفعها إلى مستحقها، أي دفع الزكاة إلى مستحقها، فأخرجها هذا الفقير ودفعها إلى الذي دفعها إليه لأنه فقير فإنه يجوز. يعني لو كان إنسان فقير أعطي من زكاة الفطر فاجتمع عنده شيء من الزكاة فقام وأخرج منها مقدارا معينا وأعطاه لأحد الفقراء الذين أعطوه الزكاة فإن هذا يجوز، إلا إذا كان حيلة، كأن يقول ادفع لي زكاتك وتدفع لي وأدفع لك زكاتي، فإذا كان فيه اتفاق واشتراط فإنه لا يجوز، وإذا كان ليس هناك اتفاق ولا اشتراط فإنه لا بأس بذلك. الصورة الثانية إذا كان مثلا أهل بلد عادتهم يجمعون زكاة الفطر عند أمير البلد أو قاضي البلد أو إمام المسجد فيقوم بجمعها هو ويوزعها على الفقراء، فرجع إلى أحد الفقراء نفس زكاته فإنه يجزئ ذلك، لأنها بتسليمها لهذا النائب عن الفقراء تكون قد خرجت من ذمة دافعها وبرئ منها فعادت إليه باعتبار آخر. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، ويوفقنا لإدراك ليلة القدر ونحن على أحسن حال، وأن يرزقنا الاحتساب في طلبها وقيامها، وأن يصلح أحوال المسلمين ويوفقهم للاستقامة على الدين، كما نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، ونسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السائل يسأل يقول أنا معتكف هذه 10 الأواخر، هل يمكنني قطع الاعتكاف بقصد الخروج إلى المدينة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم العودة لأداء عمرة لوالدتي العجوز؟ نقول هذا ترك للأمر الفاضل إلى الأمر المفضول، فأنت الآن متلبس بعبادة، و الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فأنت مستمر في عبادة واستمر عليها فلا تقطعها، وأنت أيضا موجود في أفضل مكان وهو بيت الله الحرام، وكونك تترك هذه الفضيلة وتذهب إلى المفضول إلى غير المسجد الحرام فإن هذا يترتب عليه أنك تركت فضيلة 100,000 صلاة وعدت لأجل أن تحصل على 1,000 بدل 100,000، فالمسجد النبوي الصلاة فيه 100,000 صلاة والصلاة في المسجد الحرام 100,000، وكونك موجود في الحرم ادعو لوالدتك وترحم عليها ولوالديك وإخوانك المؤمنين وهذا فيه خير وبركة. وبعد أن تنتهي من اعتكافك فإنه إذا أردت أن تأتي بعمرة ولو كان بعد رمضان أو في سفرة أخرى فإن هذا كله خير وثواب. ولكنك في هذه الحال التي أنت فيها أنا لا أنصحك بعملي بقطع اعتكافك والبحث عن حال أخرى هي دون ما أنت فيه من خير. هذا يقول كم مقدار زكاة الرجل الواحد؟ الشخص الواحد مقدار زكاته صاع، زكاة الفطر هي صاع وهي تعادل 3 كيلو. يقول هل تأخير الزكاة إلى بعد يومين من العيد تعتبر صدقة؟ نقول هو واجب عليه إخراجها ويلزمه إخراجها، ولو تأخر في ذلك لكنه آثم وفقد ثوابها. ما المقصود بالدخول على الزوجة؟ المقصود بالدخول هو الخلوة بها ووطئها، هذا هو المقصود بالدخول وليس المراد به العقد. فإذا أن إنسانا عقد على امرأة ودخل بها معنى أنها سلمت نفسها له فإنه يجب عليه فطرتها، أما مجرد العقد وهي عند أهلها فإنه لا يجب عليه زكاتها للفطر. يقول هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن نفسي لوجودي هنا لأداء العمرة وحيث أني وكلت زوجتي لإخراج زكاتها هي وأولادي في بلدي؟ إذا كنت وكلتهم أن يخرجوا الزكاة عنك وعنهم فإن هذا يجزي، وإذا كنت لم توكلهم أن يخرجوا الزكاة عنك وإنما عنهم هم فأنت تخرجها هنا، ومقدارها 3 كيلو من الطعام من الرز أو من التمر أو من البر. يقول ما المراد بإخراج الزكاة؟ المراد تسليمها لمستحقها، أي تسليمها للفقير، هذا هو المراد. فإن الإنسان لا تبرأ ذمته من الزكاة إلا باستلام الفقير لها، إذا سلمتها إياه فإنك بهذا تبرأ منها، وأما دون ذلك فلا يعتبر تسليما. هذا يسأل يقول كيف تكون الرقية الصحيحة على المريض؟ الرقية الصحيحة هي الرقية بالقرآن، بمعنى أن الإنسان يقرأ على الشخص مباشرة، يقرأ عليه من آيات الله، وأفضل ما يرقى به سورة الفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين وآخر سورة الحشر وآخر سورة البقرة وأول الصافات وأول غافر. والقرآن هدى وشفاء للمؤمنين، وهو على الكافرين عمى. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وكما قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وينبغي أن الإنسان يعني أتخير من صلحت نيته ليقرأ عليه، وكذلك الإنسان نفسه يقرأ على نفسه ويتخير الأوقات الفاضلة والأماكن الفاضلة. ففي جوف الليل وفي الساعة التي ترجى يوم الجمعة، وكذلك بين الأذان والإقامة، هذه كلها من الساعات التي ترجى فيها الإجابة، فيحرص الإنسان عليها. هذا يقول: بعد إتمام العمرة لم أقم بقص الشعر سهوا، وخلعت إحرامي. نقول إنه يلزمك